الدرس الحادي والثلاثون. المدرس: أين الطالبان الجديدان؟ علي: هما في المكتبة، ذهبا ليأخذ الكتب المقررة. المدرس: متى ذهبا؟ علي: ذهبا في الحصة الثانية. يا أستاذ، أريد أن أشتري معجما عربيا، أريد أن تدلني على معجم جيد. المدرس: اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. أحمد: اليوم ينتهي الجزء الثاني، متى نبدأ الجزء الثالث؟ المدرس: في الأسبوع القادم إن شاء الله، نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني.